ولا يمكن يأتي شخص بهذه الصورة له وجه في العلم وفي اللغة، هذا لا قيمة له ولا يقبل مهما كان تأويله، لا يقبل. مهما يقول جاني شخص في المنام قال أنت نبي قم فادعو، يعتقد أنه جبريل، وهذا الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين، والله يقول ولكن رسول الله خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعدي. آخر أيضا يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، هذا لا وجه له. وأي وجه مثل هذا في العلم أو في اللغة حتى يعذر؟ هذا هذا لا يعذر ولا يلتفت إليه، هذا لا يعذر ولا يلتفت إليه، لأن ليس لهذا وجه لا في العلم ولا في اللغة. ثالث آخر أيضا بدل دين رب العالمين، بدل دين رب العالمين. هو لو كان في قضية جزئية ترك حكم الله في قضية جزئية، أو التبست عليه مسألة بمسألة اختلط عليها هل هذا من الثوابت أو هذا من السياسة الشرعية الراجعة للحاكم في مسألة جزئية، قد يقال بالعذر بالتأويل في هذه الصورة. أما شخص كواقع الناس اليوم غيروا دين الله أجمع ويحكمون بالقوانين الوضعية لا يحكمون بشرع رب العالمين، هذا لا يعذر بشيء أصلا، لا يعذر لا بتأويل ولا بجهل، لا يعذر لا بتأويل ولا بجهل، لأن التأويل هنا ليس له أصل مساغ في الشرع ولا في اللغة. القرآن صريح من أول إلى آخره يأمرك بتحكيم الشرع. معظم الصفات المذكورة في القرآن على المنافقين، معظم الصفات المذكورة في القرآن على المنافقين أنهم يمتنعون من التحاكم إلى شرع الله، هذا معظم الصفات لو تأملتها في القرآن. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فتأمل القرآن من أول إلى آخر تجد هكذا، ما قرأ القرآن ولا مرة حتى يعرف أن حكم الله واجب. فبدل الشارع أجمع من أول إلى آخر واستجاب لمواثيق هيئة الأمم وحكم بقوانين اليهود والنصارى والمشركين، مثل هذا ما يعذر بشيء لا بتأويل ولا بجهل ولا بغير ذلك. بمجرد أن يوجد يكون الحكم دون التفات لأي مساغ من المسوغات، لأن لا يمكن أصلا تقول هذا جاهل. كيف جاهل؟ جاهل في مسألة واضح كل سجلت المسألة ممكن، لكن الدين كله يعني ما في يوم من الأيام قرأ القرآن، هذا إذن يكون معرضا، يكون كفر كفر عراض. والله جل وعلا يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والله جل وعلا يقول ومن أظلم ذكر ثم أعرض عن هذا معرض. والمعرض لا يعذر بشيء، لو كان عرضا عرضا أو دنيا يريدها أو شيء له في منفعة لضرب بطن أكباد الإبل حتى يصل إلى مرامه، ولا ركب الطائرات والسيارات حتى يجد ما يشبع نهمته. ودين الله لا يبالي به ولا يهمه، عرف أو لم يعرفه، فهذا يكون كفر كفر إعراض، لأنه أعرض عن سماع الحق. والإعراض نوعان أيضا، إعراض عن سماع الحق وآخر إعراض عن قبول الحق. هذا يعرض عن السماع أصلا، يقول ما أسمع، كالذي يعرض عن سماع القرآن. آخر يسمع لكن يعرض عن الفهم والله عن القبول، يقول أنا لا أحب أن أفهم ولا أحب أن أقبل، يترنم بالقرآن بركة فقط، لكن عمل ما عنده عمل. فمثل هؤلاء لا يعذرون. نعم الشيخ ذكر البخاري وابن عباس أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم، قال هذا دليل على أن إسماعيل من المستعربة عليه السلام. هو هذا من المتفق عليه في الحقيقة أنه كان من العرب المستعربة، لأن إبراهيم لم يكن من العرب، فيقينا سيكون أبناؤه إذا تكلم العربية سيكون من العرب المستعربة، من أن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، فهذا دليل أنه عربي وأنه تعلم العربية، فكان بذلك من العرب المستعربة. ولذلك لينطق العربية من الأنبياء أربعة،